بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجيب حضراتكم عن سؤالين متصلين بمعاملة الحماة. الشابات أو الشواب باللغة العربية الفصيحة، الشواب جمع شابة، تشكو من حماتها. والسؤال الثاني، حماة تشكو من زوجة ابنها ولم تجد تعبيرا إلا شيطانة. فالحماة شايفة مرات ابنها شيطانة وريحة جهنم من أوسع الأبواب، والبنت الأولانية شايفة حماتها ملعونة في كل كتاب وهي قاسية قسوة لا تخطر على بال كافر. فبما أجيب هذه وبما أجيب تلك؟ فليكن الجواب كالآتي: نحن نزوج مسلمة لمسلم من أول السطر. الزواج لا يعني واحدا وواحدة، وإنما يعني تلاحم أسرتين، هكذا قال العلماء، هكذا قال العلماء. قالوا يتقوى الناس بالنسب، يعني حضرتك في قرية أو في مدينة حتى، وجم ناس يخطبوا بنتك لابنهم. شوف أنا قلت إيه، جم ناس. حتى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما راح يخطب خديجة أولى زوجاته أخذ معاه عمه اللي هو أبو طالب، وكان ذلك قبل البعثة، وأبو طالب هو الذي تكلم وهو الذي خطب وهو الذي قال: لقد جئتكم بأندى فتى في قريش، محمد ابن أخي، يخطب إليكم الشريفة الحسيبة النسيبة خديجة بنت خويلد. ويقوم حد من عندها يرد عليه الخطبة: نورتونا وشرفتونا وإحنا كذا وإنتوا كذا. حضرتك العيلة اللي جاية تخطب بنت حضرتك لابنها دي كانوا قبل ما ييجوا ناس عاديين، جيران، ممكن إخوة مسلمين لهم حق السلام عليكم، ولو واحد وقع نشيله على دماغنا. الآن بقوا أهلك، بدم سيادتك وفقت يا فندم، بقوا أهلك. يعني عم الواد مش عارف شغال فين، فحضرتك خدت المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها، بتتشرف وتقول ده عم خطيب بنتي رئيس السجل المدني، أو عنده فرن يقدر يفرد لنا العيش شوية حسب الطلب، بتبقى فرحان، وهم كمان يفرحوا بيك وبأولادك اللي هم هيبقوا أخوال لأولادهم من بنتك. فلما نيجي نقول العيلة يا فندم بتتقوى بالعيلة، خلي بالكوا أنا بشرح في الأصل الأصيل الذي قد يكون مهجورا في زماننا، وإحنا لا خير لنا إلا إذا عدنا إلى الأصل الأصيل في كل مسألة من مسائل ديننا، نبقى عارفين ان الحب والهباب والكباب والكلام ده كله كلام كله فاضي. لان الزواج في الاسلام يا فندم برضو مصلحة اجتماعية، هو تعريفه كده في شرع ربنا، لاستقامة النفوس واستقرار البيوت وغض الابصار وحصن الفروج، وحاجات اهدافه عالية جدا، وحفظ النسل والنوع والمودة والرحمة. ما كانتش كلمة حب واحدة في العلاقة بين الزوجين في القرآن الكريم كله، ولا جت كلمة حب واحدة في العلاقة بين الآباء والأمهات وولادهم. انت ممكن او حجينا أسئلة بعد كده في الوالدين والأبناء والحقوق والواجبات. وأنا من زمان كان لي حلقة في برنامج كلمة السر أعاده الله، كنت بقول فيها هذا الدين دين الحقوق، الدين حقي، تحبني ما تحبنيش مش مشكلة، انما انا اللي يهمني يا فندم حقي. لو هستنى الحب لغايه لما اخد حقي مش هاخد حقي عمري، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانا مانيش ضامن ان حضرتك تحبيني. اعمل ايه؟ شكلي مش عاجبك، سلوكي مش عاجبك، صوتي مش لدد علاقي يا بيضه، يعني انت واخد بالك؟ انما انا عايز حقي. وربنا قال في المجرمين الكفره اوعوا تظلموهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اوعى. وقال في الصفحه اللي قصادها في سوره المائده ولا يجرمنكم شنآن، شنآن يعني منتهى البغض، واحد ما بتطقوش اوعى تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا، هو اقرب للتقوى، ومش هيدخلنا الجنه للتقوى، ومش هينجينا من كورونا وكورونا واكس كورونا وكل البلاوي الزرقاء اللي في الدنيا الا التقوى. فمن التقوى الا تظلم من تبغض، لانك مسلم لازم تقول ديني امرني بايه. فالدين امر البنت تعامل حماتها على انها امها. ليه بقى؟ في الاول وفي الاخر هقول لكم، العلاقات وتقويه الاواصر والروابط والعلاقات بين عائلتين واسرتين ومش على كده بس، وبلدين ودولتين، الاصل الاصيل في هذه التقويه واحد واحده. يعني العيال دول لو لم يكن لهم ثواب الا انهم جمعوا الموده بين عائلتين وبلدين وقبيلتين لنجاهم الله من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة بإحسان المعاملة وحسن المعروف. وهؤلاء يذكرون هؤلاء، يا أخوانا ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان كثيرون لا يعلمون، افتخر بأنه ناسب أبا العاص بن الربيع، افتخر وقال ونعم الصهر. كان ولد أبو العاص ابن الربيع اللي هو اتجوز مين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يفتح عليك، زينب، كبرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء خطبها من أم المؤمنين خديجة لأنها كانت خالته أخت أمه. فأم المؤمنين خديجة قالت لأبوها سيد الآباء وخاتم الأنبياء رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد، وأول كلمة قالتها له أنت تعلم ابن أختي العاص ابن الربيع، تعلم نبله وخلقه وعمله وكسبه، وكان تاجر أستاذ وشاب نعمة الشباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه السهيلي كلمة في هذا الموقف تساوي الدنيا وما فيها، أن وكان صلى الله عليه وسلم يحب، خلي بالكم خلي بالكم والله الكلام ده غالي جدا، كان صلى الله عليه وسلم يحب يا أن يرضي خديجة، افتح القوس، فيما لا يخالف الوحي. وهو الجواز هيخالف الوحي؟ شوف، يحب موافقتها ويحب إرضاءها ويحب فيما لا يخالف الوحي. هي ما قالت له يا نبي ايش شفعت في حد مجرم ولا ده نسب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شايف انها مرتاحه لابن اختها، وهو عارف ابن اختها فوافق واداله زينب ومدحه. حتى كان في موقف من مواقفه لو الوقت يتسع، إن عرض عليه الإسلام فقال له أنا يا رسول الله أعلن الشهادتين بعد ما ودي الفلوس لأصحابها في مكة، أأدي الأمانة اللي علي عشان لا يقولوا طمع ولا عمل ولا بتاع، وسمح له وجاء مسلما. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه النسب شرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يفتخر بشاب خد بنته حاجة فوق فضلا عن سيدنا علي رضي الله عن أرضاه اللي خد الصغيرة خالص اللي هي فاطمة الزهراء رضوان الله عليها سيدة نساء العالمين في زمانها وفي كل زمان إلى قيام الساعة. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، هذه التقوية لو احنا قلنا بقى عيلة بتتقوى بعيلة بسبب نسب، مين اللي أولى بكذا وكذا؟ اللي هي اللي شالت الزوج ده، يعني الزوج ده اللي عاجبك يا بنتي ورضيتي تتجوزيه وشايفاه سيد الرجاله يا اختي، اللي حملت فيه والدته كرها ووجعا وهنا على وهن. هي حماتك، هي حماتك. اما تيجي بص لها، بص لجوزك، قولي الاصل اهو اللي جابته لي اهو، اللي جاب ربنا، بس يعني اللي جابته لي اهو، اللي هي السبب اللي جابوه لي اهو. وحسني خلقك معها اكراما لزوجك. انا كنت استاذ في جامعه الامام محمد بن سعود من 30 سنه، سنه 90 باليوم، يعني مده طويله. فكنت اسمع هناك في اهل ابها مساهم الله بالخير واكرمهم ربي، يقولوا من اجل عين تكرم مدينه، يعني من اجل واحد مدينة تكرم. والله العلي العظيم الكلمة دي سكناني من راسي إلى قدمي. أنا أرجو السلامة وأرجو للحماة أن تنظر إلى زوجة ابنها على أنها ابنتها، فلتنظر بما تعامل ابنتها حتى يتم المعروف ويلتئم الخير، وحتى نلتقي فإلى أطيب لقاء. وأسأل الله لي ولكم السلامة والسعادة. مبروك عطيه.